سيبات وعاد مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تتخذوا اليوم منا تجزون ما كنتم تعملون عسى ربك وقيل ادخل النار مع التاكين ونجني من الموت.